على السنين اللي فاتت التي بي للأسف رجع تاني. يعني هو اللي اكتشفوا العالم الألماني سنة 1882 روبرت كوخ اكتشفوا خلاص، وكان أياميها سبع سكان العالم كان عندهم إنفكشن بالكولي. WHO الأيام دي ثواني بني ألو احصائيات ال WHO يا بنات الايام دي قالوا ان ثلث سكان العالم ثلث عدد كبير جدا انفكتد باي تي بي، و2 مليون كل سنه للاسف بيحصل لهم دس من التي بي. 2 مليون 2 مليون بيحصل لهم دس من التي بي، يعني موضوع خطير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولانه بينتشر باي دروبت انفكشن فالموضوع على طول هايلي كونتاجوس، من ضمن الهايلي كونتاجوس. يعني ايه كونتاجوس؟ روبرت كوخ سنة 1882 أول واحد اكتشف الايه التي بي تست لايف. هنمشي بسرعة علشان ايه انتوا عارفين الحاجات دي، الحاجة بس اللي هي جديدة عليكم هنقف عليها. طبعا الكلينيكال فورم ما خدتوهوش لكن عرفتوا الدايجنوزس، هنمشي عليه برضو بسرعة. كلينيكال فورم اوف تي بي، يعني ازاي التي بي هيظهر على العيان، كلينيكال مانيفستيشن، كلينيكال فورم. طبعا كلكم عارفين ان في حاجة اسمها اكتف تي بي وعندي حاجة اسمها ليتنت تي بي. الفرق ما بين الاكتف تي بي والليتنت تي بي، الاكتف خلاص معروف ان هو اكتف ديزيز. يعني ايه اكتف ديزيز؟ يعني في ساين وفي سيمبتومز، كان ترانسميت انفكشن تو اذر. تمام، لو انا حللت له باي دايجنوستس هيطلع لي ايه لارج نمبر اوف تي بي بس اللارج. تمام، طيب ايه الليتنت تي بي بقى؟ الفايروس. واحده واحده يكون موجود الفيروس بس ما كسبتم ولا هو مفيش فيروس، هو بس اللايت. ايوه ايوه يكون موجود فيه بس اللايت بس اللو نمبر، يعني العدد بتاع بس اللايت قليل ما تقدرش تعمل ترانسميشن، يبقى كانوت ترانسميت انفكشن نو اكشوال ديزيز. يعني مفيش ايه ديزيز باينه عليه، يعني في ساين اند سيمتوم باينه. هو ليتنت يعني ايه؟ يعني دورمنت. خلاص بكتشفه ازاي؟ ها بكتشفه ازاي بنات؟ هل النورمال اللي هو النورمال سمير اللي انا بعملها اجل الاشعه موليكيولر، هل النورمال سمير اللي انا بعملها دلوقتي هي زي نفسها بتبين الليتنت بي؟ لا ما تبينش الليتنت بي. موليكيولر لو انا عملت ايه؟ موليكيولر لا لو انا عملت كلتشر، لو انا عملت كلتشر اللي هو هايلي سنسيتيف كلتشر هنقولها دلوقتي بتبين التي بي بس لايت. ولو عملت بي سي ار برضه هيبين، لو عملت بي سي ار برضو لو كميه صغيره جدا بس اللايف موجوده من 1 ل 10 حتى في المية هيبان بالبي سي ار. هنقول دلوقتي خلاص يبقى الليتنت تي بي دايجنوز باي كلتشر اند بي سي ار نوت اكشوالي اكتف ديزيز كانوت ترانسميت ديزيز تو اذر، صح انفكشن تو اذر ونو اكشوال اي ساين اند سيمتوم. لكن الاكتف تي بي في فعلا اكتف تي بي خلاص اكتف ديزيز بريزنت. طيب في حاجه اسمها يبقى انا عندي الكلينيكال فورم، عندي ليتنت وعندي اكتف تي بي. طيب ايه تاني عندي اكوردنج تو ذا سايت؟ عندي بالمونري تي بي وعندي اكسترا بالمونري تي بي. بالمونري يعني بس ايه بس في اللانس. اكسترا بالمونري يعني ترانسميت تو اذر ممكن يروح فين؟ ممكن يروح البرين يعمل انفكشن وبسميه تي بي منينجيت، صح؟ ممكن يروح البون بسميه اوسيس تي بي، صح؟ ممكن افكت دي ها بلاش الوقت نتكلم في الاكتيفيتي. ممكن افكت ذا فيرتيبرال كولون بسميه في الحاله دي بوتس ديزيز اوف سباين. خلاص ممكن يروح فين تاني؟ ممكن يروح الليمف نود بتاعت النك بسميها سكروفيلا اوف ذا نك. ممكن افكت اني اذر سايت ان ذا بودي. خلاص يبقى انا عندي بالمونري اند اكسترا بالمونري وعندي ميكسد، يعني ممكن يكون في بالمونري مع اكسترا بالمونري الاثنين مع بعض. خلاص وعندي كمان نوع جديد اسمه ميديال تي بي. ميديال تي بي يعني ايه بنات؟ ميديال اللي هو ده ميدياري تي بي او اسمه ديسمينيتد. من اسمه ديسمينيتد يعني ايه ديسمينيتد؟ لا منتشر. مش معناه هايلي انفكشن، معناه ان هو ايه منتشر. منتشر ازاي؟ يعني في مالتيبل تايني سبوتس اول اوفر ذا بودي، يعني في الاورجانز مالتيبل تايني سبوتس. تايني يعني ايه؟ يعني سمول سايز. تايني يعني سمول سايز سبوتس. وسموها ليه ميدياري؟ عشان هي شكلها زي الميلت سيد. الميلت سيد اللي هي مين؟ لا مش السمسم، الميلت سيز اللي هي حبوب الدخن يا بنات. حبوب الدخن يعني تقريبا بنفس الحجم بتاع حبوب الدخن، عشان كده سموها ايه ميلياري تي بي نسبه للميلت سيز حبوب الايه الدخن. خلاص طيب دي بيبقى شكلها ايه بقى؟ لو في اللنج هلاقي مالتيبل تايني جرانيولوميتس سبوتس على الايه سيرفيس اوف ذا تانج. لو في الليفر هلاقي نفس الشكل، لو في الكدني هلاقي نفس الشكل خلاص، يبقى اسمها ايه ميلياري تيبي او ديسمينيتد تيبي خلاص، دي خطيره طبعا خطيره. لو كان ميلياري تيبي هو بيحصل في 10% من الحالات بس، خطير ان هو يحصل ديسمينيشن يعني منتشر بكل مكان يعني صعب عليه. تمام، لو هو بس كونفاين تو زي لونج يبقى ايه كل ما كان التريتمنت احسن والبروجنوزس احسن خلاص. التريتمنت هيديني ايه ريسبونس بسرعه خلاص. دكتوره ايش اسم التستات اللي شخص تي بي؟ هنقولها دلوقتي، هنقولها دلوقتي. يبقى السلايد بعد كده احنا قلنا الكلينيكال فورم اللي بعد كده الدايجنوزس والكلينيكال بيكتشر، بعد كده كلينيكال بيكتشر تي بي. عندي جنرال مانيفيستاشن يا بنات وعندي ايه بالمونري مانيفيستاشن. الجنرال مانيفيستاشن زي ايه؟ بعد كده بالمونري مانيفيستاشن بيبقى عنده كونستريكشن اوف ذا شيست، شيست بين ديفيكلت تو فريزنج. الحاجه المميزه قوي في التي بي يا بنات برودكتيف كف، والكف ده السبيوتم اللي طالع ده بيبقى ايه ويز بلاد، ويز بلاد بسميه بلادي سبيوتم. يبقى برودكتيف كف يعني ويز سبيوتم، وبيبقى السبيوتم ده معرق بالدم بسميه كده. يجي العيان يقول لك معرق بالدم يعني ايه؟ يعني في عروق كده دم، او يروح او يحصل كافينج للبلاد نفسه. في السيفير كيسز بيحصل كافينج اوف بلاد خلاص. طيب ايه تاني مانيفيستاشن؟ نايت سويت اند بالور. دايما العيان ده بيبقى ايه عنده بالور، يبقى عنده يسحب الليل من النوم يلاقي نفسه عرقان، اللي هي نايت سويت دي مميزه برضو للتي بي خلاص. طيب بعد كده في ايه الفرق ما بين الليتنت والاكتف قلنا خلاص. بعد كده هندخل على دايجنوزس. ازاي اعمل دايجنوزس لحاله التي بي يا بنات؟ مانجمنت، يعني طبعا عندكم مانجمنت في التي بي. مانجمنت معناها ايه؟ دايجنوزس اند تريتمنت. اي حاله اقول عليها اللي انا بعملها مانجمنت معنى كده ان انا بعمل دايجنوزس الاول للكيس وبعد كده بعمل تريتمنت. تريتمنت خلاص تريتمنت بس بدي درج، لكن مانجمنت معناها انا دايجنوزس اند تريتمنت. دايجنوزس هنا يشمل ايه في اي ديزيز؟ اول حاجه في اي ديزيز قبل الكلينيكال بيكتشر، اول حاجه الهيستوري يا بنات. في اي دايجنوز لازم الهيستوري، لازم اقعد مع العيان واخد الهيستوري بتاعه، اخد تاريخ المرض ايه المشكله عنده خلاص، يبدا يحكي لي. ده بسميه هيستوري، اشوف فيه فاميلي هيستوري ولا مفيش فاميلي هيستوري، اشوف فيه هيستوري اوف كونتاكت وذ اذر ديسيت بيرسون. لازم اسال الحاجات دي كويس. بعد كده ادخل في الايه في السيمبتومز، هو بيشتكي من ايه؟ كومبلين بتاعه. كومبلين يعني سيمبتوم خلاص. كومبلين بتاعه هو السيمبتومز. الساينز الحاجات اللي انا بشوف عليه. يبقى انا عندي سيمبتومز اند ساين. سيمبتومز العيان هو بيشتكي منها، الساينز الحاجات اللي انا بشوف عليه اللي احنا قلناها كلينيكال بيكتشر خلاص. بعد كده ادخل في الدايجنوز، اول لابوراتوري ايه لابوراتوري دايجنوز. قبل اللابوراتوري دايجنوز ممكن اعمل ريكويست فور اكس راي، اشوف لو هو عنده مشكله في بالمونري سيمبتومز. ابدا اعمل شيست ايه اكس راي. انا متوقعه في الشيست اكس راي ان انا اشوف ايه، لا اما سنجل لا اما تايني سبوتس زي اللي انا قلت عليها اللي هي الميلياري تي بي، لا اما لوكالايزد جرانيوليتس ماس، يعني لا اما لوكالايزد ماس خلاص اللي هي الكافيتي او تايني سبوتس خلاص. يبقى اعمل سمبلي اكس راي مش باين كويس، اعمل سي تي سكان او اعمل ام ار خلاص. ام ار اي هيبين لي بقى لو كان البالمونري تي بي انتشر ولا لا، يعني وصل للاورجانز الثانيه ولا لسه لوكالايزد في اللنج. بعد كده لو ورتي دايجنوز هنقولها دلوقتي. بعد كده التريتمنت هنقول التريتمنت بالتفصيل، الانتي تيوبيركلس دراج، وهنقول الانتي تيوبيركلس ريجيمين، ايه الريجيمين اللي بمشي عليه او الطريقه اللي انا بمشي عليها في علاج التي بي. بعد كده في بيشنت فولو اب، اي عيان بديله تريتمنت، وهنا الكورس اوف تريتمنت لونج ديوريشن يعني بيمتد لسنتين. التي بي يا بنات اقل مده للعلاج في 6 شهور واقصى مده سنتين خلاص. فبعد التريتمنت لازم في حاجه اسمها فولو اب، اعمل فولو اب للعيان، اعمل له سمير، هل اشوف التي بي ده لسه موجود ولا لا، الريزلت في سمير نيجاتيف او بوزيتيف. وفي حاجه اسمها ايه سايكو سوشيال مانجمنت، دي تبع السايكاتريك سبيشالست خلاص. هنيجي للربوراتيا دايجنوزيس، دي اهم حاجه طبعا عندكم، انتوا خدتوها في المايكرو وفي حاجات خدتوها في الفارق صح؟ طيب ايه اللي انتوا عارفينه؟ انا عندي دلوقتي شك ان في حاله تي بي، عملت له اكس راي حسيت ان اللنج شكلها مش مظبوط، الحاله كده ايه؟ اول حاجه اعملها ان انا اطلب سبيوت ام سامبل. اول حاجه اللي انا اطلب من العيان ده مورنينج سبيوت ام سامبل. خلاص اعمل لها ايه سبيوت ام سامبل؟ الصبح عشان استني باي زي ما المفروض البسلايد بتاعت ازاي ريد في تايت ريد اجينست خلاص ده الزين نفسه خلاص. وعارفين الانتربريتيشن اوف ريزلت قد ايه في الفيلدز كده هنقولها برضه الانتربريتيشن. افرضي ان انا حصل لقيت باست فريسل اعمل ايه بعد كده؟ اعمل كونفرميشن ولا مش مهم؟ كونفرميشن باي بي سي ار او كالتشر. الكالتشر الاول وبعد كده في الاخر خالص البي سي ار، لان البي سي ار هتفيدني لو في بس اللاي فعلا. خلاص البي سي ار هتفيدني ان انا اعرف هل بس اللاي دي سنسيتيف للتي بي تريتمنت ولا نوت سنسيتيف ولا هي ريزيستنس. يبقى فايده الكالتشر والبي سي ار اللي هيبين لي كمان السمبل ستين مش هيبين لي سنسيتيفيتي تو انتي بيبي. اما فايده الكالتشر والبي سي ار ان هو هيبين لي هل هو سنسيتيفيتي تو تريتمنت ولا هو ريزيستنس للتريتمنت باي انتي تيوبر كازرا. خلاص يبقى هبدا بالسيل نيلسون زي ما انت قلتوا، بعد كده هعمل ايدنتيفيكيشن باي كالتشر، وبعد كده في مودرن ليكويد كالتشر هنقول عليه دلوقتي وايه ميزاته، بعد كده دراج سسبتابيلتي، واخر حاجه اللي هي الايه البي سي ار. البي سي ار هنا بعمل ديتكشن اوف وات. في البي سي ار هنقولها دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل، بس ايه لان في الصوره في البيكتشر اللي عندكم الكلام مش واضح، فاحنا هنقولها هنا دلوقتي اللي هي بسميها مالتي بلكس بي سي ار دي ان اس تريب اسي. يعني انا بسميه بي سي ار بس هو عباره عن مالتيبلكس بي سي ار دي ان اس تريب اسي. يعني بعمل امبليفيكيشن للجينوم اوف ذا باسيلاي، بعمل اكتيفيشن للدي ان اي والار ان اي، وبالتالي بعمل ديتكشن للايه للتي بي باسيلاي هيقول لي كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. وفي نفس الوقت في جين معين في الباسيلاي لو انا لقيته في التي بي باسيلاي هعرف منه ان كان هو ريزيستنس للانتي بيرفلس ولا لا. في جين اسمه ايه كات جي واربو بي، يعني في تو جينز في التي بي باسيلاي لو هم موجودين لو انا عملت لهم ديتكشن باي بي سي ار اعرف ان ده ريزيستنس للايه للاي ان اتش وريفام بي. يبقى انا عندي تو تريتمنتس قلناهم قبل كده في الانتي بكتيريا تو دراجز، وقلنا ان هم مهمين جدا في علاج الاي ان اتش يا بنات والايه والريفام بي. خلاص الاي ان اتش وريفام بي دول اهم تو دراجز عندي في علاج الاي، وهم اللي بعرف منهم هل هو ريزيستنس للتريتمنت باي انتي تيبركلس ولا لا. عن طريق ايه؟ عن طريق الجين. الجين اللي خاص بالريفام بي ريزيستنس اسمه اربو بي ار بو بي جين. لو لقيته في التي بي بس اللاي معنى كده ان التي بي بس اللاي ده ريزيستنس للتريتمنت باي ريفام بي. الجين الخاص بالاي ان اتش ريزيستنس اسمه كات جي، اسمه كات جي. البي سي ار هو اللي هيبين لي ده يا بنات لما اعمل امبليفيكيشن للدي ان ايه، هو اللي هيبين وجود الجين ده من عدمه. لو الجين ده مش موجود يبقى هو سنسيتيف للايه للتريتمنت. لو الجين ده مش موجود يبقى هو سنسيتيف. لو الجين ده موجود معنى كده ان هو ريزيستنس للتريتمنت باي سواء اي ان اتش او ريفامبين او الاثنين مع بعض. يعني لو لقيت التو جين يبقى هو ريزيستنس للاثنين مع بعض. ولا الجين اللي هو الرابو بي اسمه كده اربو بي خاص بالريفامبين ريزيستنس، الكات جي خاص بالاي ان اتش ريزيستنس. ماشي الكات جي خاص بالاي ان اتش الاي ان اتش اللي هو الايزونايزايد. يا بنات الايزونايزايد هنقول دلوقتي التريكم بالتفصيل. الاربو بي ار بو بي ار بو بي اللي هو خاص بالريفامبين. لو انا لقيت الجين ده معناه ان هو ريزيستنس للتريتمنت باي ريفامبين. ممكن يبقى التو جين موجودين في نفس المايكروبكتيريا، او ممكن واحد بس موجود، او ممكن الاقيه نيجاتيف مش موجود، معنى كده ان هو سسبتبل للتريتمنت. طيب هنبدا بالسمير اللي هي اللي انتوا قلتوها سامبل سمير 3 مورنينج سسيسيف ميوكوبيولنت سبيوتم سامبل ار نيدد تو دايجنوز بالمونري تي بي. ادفانتج اوف ذيس ميثود اللي هي ايه سامبل شيب وسهله ان هي تتعمل. خلاص السبيسيفيستي بتاعتها عاليه 98 يعني فوق 98% وهايلي بريدكتيف فاليو. طيب ايه عيبها هنا؟ اللي انا محتاجه لارج نمبر اوف فاسل على الاقل في الملي يكون عندي 5000 ل 10000 ايه اسيد فاست فاسل. الناس اللي نعم لا طبعا ما اقدرش اعمل دايجنوست هنا للليتنت لان الليتنت بتبقى كميه صغيره جدا من الفاسل موجوده. خلاص عيبه كمان اللي انا ما اقدرش اعمله في التشيلدرن اند ايلدرلي اند اتش اي في انفكتد بيرسون لانهم ما عندهمش القدره ان هم يعملوا كافيتي ويطلعوا سبيوتر. خلاص يبقى لازم يكون في ادلت، لازم يكون قضت ولازم يكون في كميه كافيه من الايه باسيلاي عشان اعمل ديتكشن باي سيلنس. طيب ده الانتربريتيشن اوف ريزلت بتاعي خدتوها معديها ولا ربنا لا عارفين مور ذان 10 بس اللايبر فيلد يبقى 0 بلس خلاص من 1 ل 10 فيلد يبقى 2 بلس من 10 ل 10 ايوه ايوه نفس الكيفيه كده خلاص نعديها بعد كده ديتكشن ديتكتنج بوزيتيف سمير باي فلوروكروم ستين انا طلع لي بوزيتيف سمير باي زين ميلسون يا بنات يبقى اكدها بالايه بالفلوروكروم ستين الفلوروكروم ستين دي ميزتها ان هي ايه هي سنسيتيف برضو هي سنسيتيف برضو ورابل بس عيبها ان الداي اللي انا بستخدمها دي المفروض انا بشوف بس اللاي هنا فلوريسنت يعني ايه باللون اللي هو الاصفري بلاك باك جراوند خلاص هي طبعا بتبقى اوضح خلاص وبتبقى اسرع من الزين لينس تمام بس عيبها التوكسيستي باي داي الداي ده فيري توكسيك لو حصل لي اكسبوجر للداي حصل لي سيفير توكسيستي ده عيبها الوحيد طيب بعد كده كالشر بقى نورشتاين جنسن ميديا انتوا عارفين طبعا الكونتنت اوف دي ميديا خدتوه مش كده اللي هو عباره عن ايج بيست ميديا ويز اديشن اوف سولت 5% جليسرول مالاتال جرين اند بنسلين انا بحط ليه بنسلين هنا يا بنات في الكالشر عشان يعمل ايرادكيشن الاثر بكتيريا ادفانتج اوف ذيس ميثود اللي هي السبيسيفيتي بتاعتها اكتر عاليه 99% مور سنسيتيف يعني محتاجه لور نمبر of bacilli plus can differentiate between TB complex and non-mycobacterium TB sensitivity test for anti-tuberculosis يعني من الكالتشر اقدر اعرف هل البسيلاي ده sensitive للانتي-tuberculosis ولا not sensitive خلاص يبقى الكالتشر بتبيني والبي سي ار بتبيني تمام العيب الوحيد اللي فيها ان هي slowly growing بتحتاج على الاقل 8 اسابيع انا بقولهم بسرعه عشان انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده بعد كده في ريسنت كالتشرنج ميثود فور دايجنوستيك تي بي بسميه باكتك 460 باكتك بيعتمد على ايه الباكتك اللي انا خدته ايوه اللي هو الرابيد راديومتريك ميثود بيعتمد على ايه هتعرف هتعرف فكرته ايه الحاجه اللي هتعرف ايوه ليكويد كالتشر بيبقى فيه ايه الكلام ده بيبقى فيه بالميك اسيد بالميك اسيد لان الباسيلاي عارفين بتتغذى على الايه البس الاسيد فاست بس بتتغذى على الاسيد ففي بالميك اسيد عشان الباسيلاي تتغذى عليه في حاجه اسمها تالتا انتي بايوتيك ميتشر عشان يعمل ايريديكيشن للايه المايكرو اورجانيزم اللي موجوده خلاص والبالميك اسيد اللي هم حاطينه ده يا بنات في راديو اكتيف كربون في راديو اكتيف كربون ليه حاطين راديو اكتيف كربون هو قال لك رابيد راديومتريك ميثود رابيد راديومتريك ميثود تو ديتكت ذا ايه ذا جروس اوف ذا باسيلاي كل لما الباسيلاي تتغذى عليه هيطلع حاجه اسمها ايه جروس اندكس من الديجري اوف راديو اكتيفيتي اللي طالعه دي هعرف ان كان في جروس ولا لا والجروس ده رابيد او نوت رابيد الكالتشر ميديا ده بيعتمد على ايه هو اولا في بالميك اسيد البالميك اسيد ده موجود علشان البكتيريا او الباسيلاي تتغذى عليه خلاص طيب البالميك اسيد ده فيه شبك فيه راديو اكتف كربون كربون مشع ليه؟ عشان الجهاز يقدر يعمل له ديتكشن لانه راديومتريك ميثود راديومتريك ميثود يعني بيعمل ايه؟ ميجرمنت للراديو اكتيفيتي كل ما الباسيلاي تتغذى على البالميك اسيد اللي فيه كربون ده سي 14 كل ما الايه؟ الراديشن بيزيد فبالتالي الجهاز هيقيس الراديشن ده بسميه جروس اندكس كل ما زاد كل ما كان الباسيلاي ايه؟ رابيدلي جروينج ده بسميه جروس اندكس على اساس الراديو اكتيفيتي اللي طالعه من الباسل لاين خلاص الباسل ده ميكشر ده بحطه علشان ايه يعمل لي ايريديكيشن لاذر مايكرو اورجانيزم موجود في السبيوتم طيب ايه هو البانتا عباره عن بولي ميكسن متهيألي خدتوا البولي ميكسن قبل كده خدناه صح اللي هو فكروني بيه كان الاكشن بتاعه على السيل ممبرين في الانفوتريسين بي ده انتي فانجل يا بنات انتي فانجل انفوتريسين ده انتي فانجل الناليدكسيك اسيد ده عباره عن سنسيتيك كينولون فاكرين لما اتكلمنا عن الفلوروكينولون وقلنا الاكزامبل بتاعه اللي هو السيبروفلوكساسين ده من ضمن الايه الكينولون جروب ناليدكسيك اسيد برضه انتي بايوتيك ترايميسوبرين خدناه في الانتي بايوتيك اللي هو اكتنج على الفوليك اسيد ترايميسوبرين مع السلفا فاكرينه اللي هو كوترايموكسازول الازلوسيلين ده انتي بايوتيك برضه شبيه بالبنسلين يعني الاكشن بتاعه شبيه بالبنسلين نعم هذا الباكتيك الجهاز الكبير ده كل الجواري انا ما شفتش الجهاز ايوه انا ما شفتش الجهاز بصراحه موجود فين في اي شفتيه فين الملك فيصل مستشفى كله ايه تاني في كل المستشفيات موجوده طيب ان شاء الله لما تروحوا هناك اكيد هتشتغلوا عليه خلاص بس دي فكره جروينج مايكرو بكتيريا يوتيلايز اسيد ريليسينج راديو اكتيف سي او 2 طبعا during respiration بيطلع CO2 اللي طلع ده بيبقى راديو اكتيف which is measured as growth index in the bacteria in a stool خلاص طبعا الجروس اندكس ده is directly proportional to the rate and the amount of growth in the medium يعني كل ما كان الجروس اسرع كل ما كان الايه راديو اكتيفيتي هنا ايه اعلى طيب يبقى احنا خدنا السامبل سمير اللي هو بايزين نيلسون بعد كده الكالتشر ولا راديومتريك الداي اللي هو اللي بسميه الاورامين داي خلاص اللي هو الفلوريسنت بعد كده كالتشر بعد كده الكالتشر اللي هو البكتيريا ايه ذات البكتيريا ده بقى كل واحد كل طريقه بتقول ادفانتج اند ديس ادفانتج ادفانتج اوف ذيس ميثود اللي هي رابت خلاص خلال 12 يوم هناك قلنا كام من هنا 12 يوم هو اسرع ديتيرمينج دراج سنسيتيبيليتي بعرف برضو الدراج سنسيتيبيليتي بيفرق ما بين التي بي والنان تي بي باي ناب تيست اكيد انتوا عارفين الناب تيست تكنيك بعد كده ليكويد كالتشر بعد كده البكتيريا اخر حاجه البي سي ار البي سي ار بس لما تيجي البيكتشر عشان اشرح لكم عليها بتعتمد فكرته ان انا باخد عينه السبيوتم يا بنات بتعتمد فكره البي سي ار هنا اللي انا باخد السبيوتم بتاعتي وبحط عليها ري ايجنت ماين بسميه سامبل ري ايجنت السامبل ري ايجنت ده بيعمل لي ايه بيوريفيكيشن للايه للسبيوتم بعد كده بدخل باخد 2 ملي من السامبل ده اللي معاه ريجنت خلاص بسيبه الاول لمده ربع ساعه بعد كده باخد 2 ملي بحطها في الانسترومنت كارتريج اللي هو الكارتريج الخاص بالجهاز وبعد كده بدخله جوه الجهاز يعني دي الحاجه الوحيده اللي بعملها مانيوال اللي انا بحط ريجنت على السامبل وبعد كده باخد 2 ملي وبعد كده بحطهم في الكارتريج واحط الكارتريج في الجهاز بعد كده بقى الخطوات اللي بعد كده بتيجي ايه الجهاز بيعمل ايه بقى للسامبل بيعمل لها الاول فلتريشن بيعمل لها ووشي اند فلتريشن ليه عشان يديني ايه اللمعة الزائد هو الدي ان ايه خلاص يديني الايه الدي ان ايه والار ان ايه بعد كده بيعمل الجهاز نفسه بيعمل لايسز للايه للدي ان ايه عشان يبين لي ان كان الجين ده موجود ولا لا لايسز باي ايه باي الترا سونوجرافيك ويف بعد كده الجهاز خلينا ندخل على الرسمه احسن طبعا الميزات البي سي ار ان هو رابد خلاص والسنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا عشان كده ممكن اعمل بيه دايجنوستس للايه للليتن تي بي هنيجي نشوف اهو ده السامبل اللي عندي حطيت عليها 2 بارت اوف ذا ريجنت بعد كده خدت 2 ملي من الماتيريال اللي عندي اللي هو السامبل اند ريجنت كومبلكس وحطيتهم في الايه في الكارتريج مكتوب عليه هنا مايكرو بكتيريوم تي بي ريف ريف ده اختصار الريف ام بي يعني هو دلوقتي بيعمل susceptibility of Z بس اللايف دو ريفن بي اللي هو الاربو بي هو بيعمل الوقت ديتكشن للاربو بي جي بعد كده هيدخل الجهاز هيعمل له ايه في الوشي لاند فلتريشن وبعد كده هيعمل له لايسز باي الترا سونوجرافيك ويف تو ريليز دي ان ايه دي ان ايه مولكيول ميكسد ويز دراي بي سي ار ريجنت يعني هيدخل تاني معاه جوه ريجنت في الجهاز بعد كده هيعمل لي امبليفيكيشن للايه للدي ان ايه ويعرف لي ان كان الجين ده موجود ولا لا ففي النهاية بيطلع لي الريزلت مايكرو بكتيريا تي بي ديتكتد لو معناها ايه؟ لا دي بوزيتيف وهو نيجاتيف يعني هو موجود الباسيلاي ولا مش موجود فهو دلوقتي كاتب لي ان هو موجود ديتكتد بات لو يعني الكميه هنا قليله جدا يعني ممكن يكون ليتنت تي بي خلاص طيب وكاتب لي هنا حاجه بالاخضر معناها ريفامبين ريزيستنس نوت ديتكتد هو كاتب هنا بالاحمر لانها موجوده هنا بالاخضر اه معناها ان هو الجين مش موجود وان هو سنسر للتريتمنت باي ريفامبين خلاص يبقى البي سي ار بيقول لي كان الباسيلاي ديتكتد اور نوت ديتكتد وفي نفس الوقت لو هو ديتكتد يبقى ان هو سسبتبل للانتي بيوتيك ولا نوت سسبتبل. يعني هو يسوي لي الاثنين. هو يسوي الاثنين خلاص. زي الكالتشر برضو بعرف منها دراكس سسبتبلتي تيست. هو الوقت سسبتبل للتريتمنت باي فيتامين بي. يعني معنى كده ان الاربوجين الاربوجين جين ما هوش موجود. لو موجود يبقى هو فمعنى كده ان هو صحيح للتريتمنت باي ريتامين يبقى اقدر ادي العلاج وانا متطمنه. حتى لو كان ليتا صحيح انا بستخدم برضو التريتمنت يا بنات الانتي تيبركوس بستخدمها في التريتمنت وبستخدمها ان ذا سيم تايم ان بروفيلاكسيس مش بس تريتمنت انا برضو بعالجه بديله بروفيلاكسيس كورس عشان ما يقلبش الاكتيف تي في خلاص. معنى كده ان هو موجود بنسبه قليله ممكن يبقى ليتا فهو سسبتبل اللي انا ايه اعالجه بالايه بالريتامين كبروفيلاكتيك تريتمنت. يبقى البي سي ار مهم قوي هنا ككونفرميشن وفي نفس الوقت هو هايلي سنسيتيف لانه محتاج كميه قليله جدا للايه من الباسيلايز وبعد كده هيفرق لي ان كان الجين ده موجود ولا مش موجود عشان هيفرق ان كان هو سسبتبل للتريتمنت ولا ريزيستنت للتريتمنت خلاص. في حاجه كلنا عارفينها اللي هي التشيبرلين تيست ده اللي خدناه قبل كده خدتوه فين؟ ها؟ بتعتمد فكرته على ايه؟ هو سكين تيست يعني بعمل انترا ديرما انجكشن اوف تي بي بس اللايف تبقى موديفايد يعني بطريقه معينه بحس ان هي ما تعمليش هايبر سنسيتيفيتي وبعد كده بعد يومين ثلاثه اذا كان نشيف او مديول كده بسميها تيبكال او مديول بشوف السايز اوف مديول اللي هي طالعه ديت لو هو بوزيتيف بيعتمد طبعا الانفكشن على السايز كل ما كان الانفكشن عالي كل ما كان السايز اوف وايدر يعني انا بقيسها بالملي بشوف هي كم ملي من 1 ل 10 ملي تقريبا كل ما كانت وايدر كل ما كان الانفكشن ايه سيفير خلاص. لو هي نيجاتيف خلاص خلاص. طيب بس بيبقى في زي اي تيست في الدنيا بيبقى في فالس نيجاتيف ريزلت وفي فالس بوزيتيف. طبعا الفالس بوزيتيف هيبقى للناس اللي هم ايه امينايز يعني الناس اللي خدوا البي سي جي قبل كده فاكسين هيبقوا يدوني فالس بوزيتيف تمام. طيب الفالس نيجاتيف بيجي للاسف مع الناس اللي عندهم ساركويدوزس فالس نيجاتيف مع الناس اللي عندهم ساركويدوزس والناس اللي عندهم هاجيكن ليمفوما والناس اللي هم عندهم مال نيوتريشن وللاسف بيحصل فالس نيجاتيف ريزلت برضو في حالات الاكتيف تي بي. يعني ممكن يبقى اكتيف تي بي بس يحصل ايه فالس نيجاتيف ريزلت خلاص. فالس نيجاتيف ما انا بقى هعمل كونفرميشن بالتست اللي احنا قلناها هعمل له كلتشر وهعمل له بي سي ار ده سكريننج تيست يا بنات ده سكريننج تيست. اذا كانت في لي هذه الحالات اللي احنا بنكتبها بالاحمر اللي هي الليمفوما هذا ممكن يسبب لي التستات اللي احنا سويناها اول ما كان طالع فورس بوزيتيف. ايوه متى تطلع لي فورس بوزيتيف لازم اعمل كونفرميشن فورس نيجاتيف في الناس اللي معايا الناس اللي واخدين البي سي جي هيديني فورس بوزيتيف البي سي جي اللي هو الفاكسين اللي هم ال ام تي الام تي النان مايكوباكتيريوم في حالات برضو الـ لا ده حاجه وده حاجه البريفيس الهيومنايز اللي هم واخدين الفاكسين النان مايكوباكتيريوم عيب التست ده برضو ان هو بيدي فولس بوزيتيف ريزلت مع النان مايكوباكتيريوم تي يعني الفولس بوزيتيف في الاثنين في البريفيس الهيومنايز والنان مايكوباكتيريوم خلاص. يعني عشان كده التست ما يفرقليش ما بين التي بي واذر مايكوباكتيريوم يعني اللي واخدين التطعيم اللي واخدين التطعيم البي سي جي والناس اللي عندهم نون مايكوباكتيريوم عارفينهم طبعا النون مايكوباكتيريوم هم اربع انواع شفتهم في البلد؟ نون مايكوباكتيريوم افيان مايكوباكتيريوم حاجات كده المهم. طيب افرق ازاي بقى؟ عندي حاجه اسمها ايه انترفيرون جاما ريليس صح انترفيرون جاما ريليس ما اداش هنا ورنينج طيب افرق ازاي يا بنات؟ يعني انا عندي فولس بوزيتيف وعندي فولس نيجاتيف اعرف ازاي اعمل حاجه اسمها ايه الانترفيرون جاما ريليس اسي عارفينه؟ لا طيب في الانترفيرون جاما ريليس اسي ده عشان اتاكد فعلا ان هو بوزيتيف خلاص وفي تي بي افكشن بدي برضو موديفايد تي بي بس اللاين واعمل ديتكشن للريليس اوف انترفيرون من الايه انترفيرون جاما من التي سيلز هي مسؤولة عن الايه؟ سينيتيس اميونيتي. خلاص اسمها جاما انترفيرون جاما ريليس السيل. انتوا عارفين ان دي سيل بتطلع حالات الانفكشن بتطلع انترفيرون. انا بعمل السيل الانترفيرون اللي طالع ده عشان اتاكد ان التست فعلا بوزيتيف. خلاص في حالات الايه فولس بوزيتيف ماشي عشان اتاكد فعلا ان في تي بي انفكشن ولا مفيش تي بي انفكشن بعمل حاجه اسمها انترفيرون جاما ريليس السيل. خلاص في حالات الفولس بوزيتيف يعني لو لقيتها في حالات النيجاتيف برضه ممكن اعملها. ليه؟ لانها بتدي نيجاتيف. انا مش عارفه هل في تي بي افكشن ولا لا، فبالتالي برضه هتفيدني عشان اعرف ان كانت ايه هي فولس نيجاتيف ولا ترولي انفكشن. يعني فطبيعي لو في ايوه لو في انترفيرون جاما ريليس معناها ان ده بوزيتيف. خلاص حتى لو اداني فولس نيجاتيف ماشي، يعني هو كونفيرميشن للتيوبر كلير وفي نفس الوقت بيبين لي ان كان فعلا هل في افكشن ولا لا في الايه في الناس اللي طلع عندهم نيجاتيف. تمام، لكن ما اقدرش اعمل الانترفيرون جاما ريليس لوحده يا بنات، لازم اعمله توجذر ويز دي تيوبر كلين تيست. ما اقدرش اعمله لوحده لان لوحده نوت سنسيتيف. انا اسويه مع تيست ثانيه، ها انا اسويه مع تيست ثانيه مع تيوبر كلين، اسويه مع تيوبر كلين تيست بعد تيوبر كلين تيست ده بسويه، لكن ما اعملوش لوحده. ها مونتو هو نفسه مونتو تيست، هو نفسه مونتو. مونتو متهيألي كلمه فرنسيه زين مش كده؟ فين زين؟ ها زين مش كده؟ كلمه فرنسيه ممكن يكون العالم اللي اكتشفه اسمه مونتو. مونتو تيست الواحد نسى الفرنسيه. طيب بعد كده هنيجي للتريتمنت نكمل علشان ما يعني نلحق ان شاء الله ناخد العملي كمان النهارده ان شاء الله ما تقعدوش متاخر. طيب دراج تريتمنت اوف تي بي يا بنات الانتي تيوبركلوز دراجز، قبل ما نتكلم عنهم هو في فيرست لاين وفي سند لاين، بس قبل ما نتكلم عنه هنقول ان في ميني obstacles او ميني او في تشالنج during treatment. يعني تيبي مش اي ديزيز عالجه فن اللي انا عالجه، لا ده في عوائق كتير بتقابلني. الريزيستنس او يعني حاجه الجين اللي هي الريزيستنس، ان هي من ضمن الحاجات اللي هي ريزيستنس للتيبي وهاي الريزيستنس للانتيبيوتيك اللي هم بيتكسلها ليه؟ عشان الجاف. احنا قلنا في لما قلنا ان في اديشنال بايكوليك اسيد لير اكت از ا بارير فور بينيتريشن اوف انتي بودي، ده من ضمن الاسباب اللي بتخلي تريتمنت اوف تي بي صعب جدا. السبب الثاني سلولي جروينج، يعني البسلاي دي ليها ميتابوليك فتره كده من الميتابوليك ان اكتيفيتي زي ما انتم فاكروا، فبالتالي ده بيخلي ايه ريزيستنس اكتر للانتي بودي، لان احنا زي ما قلنا في المحاضره الثالثه ان كل ما ادي الانتي بايوتيك ديورينج ذا جروس اوف ذا بكتيريا كل ما كان الافيكاسي بتاعه الدراج ده احسن. يعني ديورينج جروث اوف بكتيريا كل ما ادي الانتي بايوتيك بيبقى افيكتيف اكتر. خلاص لكن ده اصلا الباسيلاي سلولي جروينج في فتره كده بيبقى كامن فيها، فبالتالي ده بيساعد على الريزيستنس. يبقى ده ثاني سبب. ثالث سبب ان هو اصلا الباسيلاي ده انتراسيلولي بيجي جوه المايكروفاج فصعب ايه اقتراحه. رابع سبب الكرونيك نيتشر اوف ذا ديزيز، من ضمن الايه ديزيز اللي هي موجوده كرونيستي. ويز كرونيستي يعني ايه؟ هي مزمنه فبتاخد تاخد فتره طويله جدا من العلاج. فكل ما كان الديزيز كرونيك والفاسيلاي ريزيستنس فبالتالي بيديني قوه جامده جدا. احنا قلنا اقل فتره للتريتمنت كام؟ 6 شهور، واكثر فتره هنقولها 6 سنين. كل ما زادت مده العلاج كل ما يحصل ايه؟ ريزيستنس. كل ما يحصل ريزيستنس وكل ما يحصل سايد افكت اكتر، توكسيستي بتبقى عاليه، نفس العيان بيتعب ما بيبقاش كومبلاينت. يعني ايه؟ هو بيزهق اصلا ممكن ما ياخدش الايه؟ الدراج اصلا، ممكن يقول لك خلاص انا زهقت من الدراج ما ياخدوش، وبالتالي يحصل ريزيستنس اكتر. من ضمن الكوز اوف ريزيستنس فاكرينها مع البكتيريا؟ اللي هو incomplete treatment او treatment default، يعني دي خطا في التريتمنت، خدوا شويه وبعدين بطلوا ورجعوا خدوا ثاني، فده بيساعد برضو الريزيستنس. تمام. انتي تيوبركلوز دراجز بنقسمها لتو جروبس بنسميهم فيرست لاين اوف تريتمنت وسكند لاين. فيرست لاين يا بنات يعني خط الدفاع الاول، انا ببتدي بيه وهو ده الموست امبورتنت اللي انا ببدا بالدراجز دي هنقولها الوقت. بعد كده سكند لاين خط الدفاع الثاني اللي انا بستخدمه في حالات ايه؟ هنقول دلوقتي وبعد كده هنقول ايه السبب. الدوز مش عليكم يا بنات، الدوز مش حبس، ما تتخضوش من الدوز، الدوز مش حبس، بس اعرفوا لي بس هل هو انجكتبل ولا اورال. تمام. فيرست لاين اوف تريتمنت ببدا بيه في حالة ان حصل resistance to first line or failure of clinical response، يعني انا بدي first line لكن ما حصلش clinical response، او serious adverse reaction حصلت مع first line of treatment، ابدأ ايه اعمل shift للsecond line of treatment. طب ايه هو first line of treatment؟ اول حاجة واهم two drugs عندي منسهمش، ريفامبيسين او ريفامايسين او ريماكتان، كلها اسم واحد خلاص، كلها براند نيم مختلف. يبقى ابدا بالايزونايزيد وريفامبين مع بعض الاثنين خلاص. بعد كده حاجه اسمها بيرازينامايد، بيرازينامايد بيرازينامايد وايثامبيوتول، كلها انتي تيوبر بس هعطيها كلها مع بعض للاسف خلاص. الاربعه دول هعطيهم مع بعض خلاص. احنا قلنا ان انا الانتي التي بي باسيلاي دي ريزيستنس ليد مونوثيرابي، ما اقدرش اديها مونوثيرابي، ما اقدرش اديها دراج واحد ولا اثنين، لازم مالتيبل دراجز. انا دلوقتي عندي عدو خطير فلازم ايه اكثف الجهود، عشان كده بقول فيرست لاين اوف تريتمنت هيشمل الاربعه دول، والاربعه بيتاخدوا اورالي يا بنات، الاربعه اورالي خلاص. طيب الخامس بتاعهم اللي هو الانجكتبل ستريبتومايسين في الاخر خالص بلجأ له، ما ادهوش من الاول. هنقول دلوقتي الريجيمنت، الريجيمنت يعني الطريقه اللي هنمشي عليها، بس نعرف اسميهم من الاول وبعد كده ندخل في الريجيمنت. بعد كده السكند لاين اوف دراجز او الترناتيف دراجز، يعني بديل للفيرست لاين. خلاص حصل لي سيفير سايد افكت هنا فيلير اوف كلينيكال ريسبونس، حصل ريزيستنس، ابدا اعمل شيفت على الايه السكند لاين. السكند لاين ده ممكن يبقى واحد من الاثنين دول، لا اما انجكتبل امينو جلايكوسايد اميكاسين او كانامايسين، يبقى واحد انجكتبل امينو جلايكوسايد. حاجة تانية شبه الأمينو جلايكوزايد اسمها كابريومايسين، انجكتابل كابريومايسين، كابريومايسين. ثلاث جروب هو ده أو مش مع بعض كلهم، لو مع بعض كلهم هموت العيان خلاص. فانجكتابل أمينو جلايكوزايد أو انجكتابل كابريومايسين أو فلوروكينولونز، فاكرين الفلوروكينولونز الاكزامبل اللي احنا عارفينه اللي هو السيبرو، السيبرو فلوكسسين. هنا في اكزامبل تانية اللي هي الموكسي فلوكسسين والجاتي فلوكسسين والليفو فلوكسسين. لازم نفضل او او او مفيش حاجه اسمها ناخدهم الثلاثه مع بعض. لا احفظيني مثال واحد، احفظيني مثال واحد بس في حاله اللي انا استخدمت الجاتي فلوكسسين ده لازم اعمل مونيتورنج للايه للبلد جلوكوز ليفل، لانه بيعمل لي ديس لايك ديس جلايسيميا خلاص، بيعمل لي ايه ديس جلايسيميا او ديستربنس للبلد جلوكوز ليفل في حاله اللي انا بستخدم الجاتي فلوكساسين بس. احفظوه هو عشان السايد افكت بتاعته، احفظوه هو بس الاكزامبل ده جاتي فلوكساسين، جاتي فلوكساسين، جاتي فلوكساسين. طيب رابع اكزامبل ها كابريومايسين. لا اول واحد عايزه تحفظيه احفظيه براحتك. انا ما هقدر اروح اميكاسين او كانامايسين، اميكاسين، اميكاسين، احفظي الاميكاسين، اميكاسين من ضمن الايه الاميكوزايد. احنا خدنا المثال اللي فات خدنا ايه قلنا نحفظ الجنتامايسين صح. طيب في مثال تاني نحفظه اللي هو الاميكاسين، اميكاسين دولت من ضمن الدراجز يا بنات اللي بعمل لهم فريكوينت تي دي ام، مش قادره تي دي ام، لازم اعمل لهم تي دي ام عشان النيفروتوكسيستي والاوتوكسيستي. يبقى بدي امينو جلايكوزايد او كابريومايسين او كينولونز او اثيونامايد ده من ضمن الانتي تيوبيرلز دراج، او الدراج اللي احنا عارفينه اللي بيتاخد في السيفير سكن انفكشن او سوفت تيشو انفكشن اللي احنا قلنا ان هو اكسبنسيف اللي هو اللايموزيد خلاص. اللايموزيد ده الاكشن بتاعه فاكرينه بيشتغل على ايه اللايموزيد؟ واحد من كل ايه جروب لا الامينو جلايكوزايد خلاص والجاتي فلوكساسين جاتي فلوكساسين بعمل ميجرمنت للبلد جلوكوز ليفل عشان السايد افكت بتاعه. مش كل الانتي بايوتيك يا بنات ليها تي دي ام, مش كل الانتي بايوتيك ابلبل اللي انا اعمل لها سيرابيتك دراج مونيتورنج. في بعض الانتي بايوتيكس ليها كيس او الايجنت عشان السيرابيتك دراج, وفي بعض الدراجز مش متوفر فيها, بس الامينو جلايكوزايد موجود في اي مستشفى هتلاقيه. ايوه بس الديوريشن هنا هتزيد يا بنات. السكند لاين هنا لان التوكسيستي اوف دراجز هنا عاليه, انا هدي بس وان دراج فور لونج ديوريشن. بس نعطيه مثلا الامينو جلايكوزايد نعطيها نوع دراج واحد من الامينو جلايكوزايد. ممكن استخدم معاه كومبينيشن, يعني ممكن استخدم الجاتي فلوكساسين اكوردنج تو ذا سيفيرتي اوف انفكشن. على حسب الوضع يعني كل عمل ما يسجل. ايوه على حسب, يعني انا ممكن ابدا بالايه بالامينو جلايكوزايد خلاص واعمل سمير. يا بنات في الريجيم هنقول دلوقتي اللي انا ببدا في العلاج شهرين, ببدا شهرين وبعدين اعمل كالشر. نتيجة الكالشر نيجاتيف اكمل بالعلاج لمدة مثلا 6-7 شهور خلاص. طب افرضي ان هي بوزيتيف يبقى ادخل معاه كومبينيشن, يبقى اخد معاه حاجة تانية خلاص. لان من ضمن الساينز اوف ريزيستنس ان الكالشر بتاعي تطلع بوزيتيف بعد شهرين من العلاج. فطالما في ريزيستنس يبقى انا ممكن استخدم بقى ايه ادخل معاه دراج تاني واستحمل السايد افكت اللي ممكن تحصل. تمام؟ لان طبعا السايد افكت بتاعه حاجه اسمها كوست البينيفيت اوت ويذ دي كوست. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بفضل شيء عن شيء يعني اخف الضررين زي ما بيقول هو هيحصل سيفير سايد افكت, بس في نفس الوقت لو سبت العيان بدون تريتمنت هيموت خلاص. فانا بدي الدراجز يحصل سايد افكت ماشي بعد كده هتتحسن, بس في نفس الوقت لازم اعمل ايراديكيشن للايه للانفكشن خلاص. يا بنات يبقى هقول الريجيمن دلوقتي, الريجيمن هتفهمكوا اكتر. يبقى بس انا بعمل انيميريشن دلوقتي للدراجز فيرست لاين اوف تريتمنت اند سكند لاين. بنات بطلوا. طيب في كلاسيفيكيشن ثانيه ريسنت كلاسيفيكيشن, يعني دي الاولد كلاسيفيكيشن اوف دراجز. في ريسنت كلاسيفيكيشن بيقسموها لجروبس 5 جروبس, يعني بيقسموا اللي هو الجروب الاول اللي احنا استخدمناه الاربعه الاورال دول بيسموهم ايه اللي هو جروب 1, بعد كده جروب 2 اللي هم الانجكتابل امينو جلايكوزايد, جروب 3 اللي هو الفلوروكينولون والانتي تي بي اللي هي الانتي تيبركلس اكتيفيتي, الثلاثه اللي احنا قلناهم اللي هو الموكسي والليفو والجاتي فلوكساسين خلاص. جروب 4 اللي هو الحاجات الثانيه اللي احنا قلناها الاسيوناميد واللاينزوليد. جروب 5 ما تحفظوش الحاجات الثانيه دي, ما تلخبطوش نفسكم خلاص. البي اي اس اللي عايز يعرف اللي هي البارا امينو سلسليك اسيد, بارا امينو سلسليك اسيد. 5 جروب دي ريسنت كلاسيفيكيشن, هي نفسها الدراجز اللي احنا قلناها في الفيرست والسكند لاين نفسها, بس هو قسمها هنا لجروبس جروب 1 و 2 اب تو 5. يعني ما هي نفس الدراجز, ما فيش دراجز جديده. اعرفي ان في فيرست لاين اوف تريتمنت وفي سكند لاين اوف تريتمنت, في تقسيمه حديثه ان هم قسموهم لجروبس بس 5 جروبس, بس هم نفس الدراجز ما تحفظيش حاجه زياده خلاص. هم نفسهم نفس الدراجز اللي احنا قلناهم في الفيرست والسكند لاين. يعني في المثال جروب 4 هتحفظي بس الاسيونومايد موجود هناك في السكند لاين خلاص. اللاينزوليد قلنا هناك برضو في الخمس دراجز تمام. طيب لو المريض قال ان ممكن يحصل ريلابس تاني, ممكن يحصل ريلابس, وهقول دلوقتي كوزس اوف ريلابس يعني ايه اللي يخلي ان يحصل ريكارنس للديسيز. في دراكس السيفتبيليتي للتيمي احنا قلنا نعم ليتن تي بي. لا هو لو كان عنده اكتف تي بي هو اكتف من الاول, هو اكتف تي بي ممكن يتعالج بس يحصل له ايه ريلاكس, يعني ممكن يتعالج بس يحصل له ريلاكس. ممكن يكون يتعالج كله صح؟ ممكن ما يكونش كمل العلاج, ممكن يكون خد العلاج بطريقه خطا, ممكن ما التزمش بمده العلاج فبالتالي هيساعد على الريكارنس. الريكارنس بعد شهور, ما تاخدش بعد شهور خلاص. يا بنات هنقول دلوقتي اسباب الريكارنس. طيب في احنا قلنا ان الكالتشر والبي سي ار بيحدد لي السسبتبلتي, فانا عندي دلوقتي بقسم بس اللايف لفولي سسبتبل تي بي بس اللايت, فولي سسبتبل اللي هي سنسيف تو ذا فيرست لاين اوف تريتمنت, يعني هي سنسيف لكل الايه الاي ناتشو ريفامبين والاسيونومايد والايسامبيوزول سنسيف ليها خلاص. بروجنوزس بيبقى كويس مع الايه الفوليس اسيست ورك. مونو ريزيستنس بس اللاي يعني ريزيستنس تو ا سنجل فيرست لاين دراج، لا اما ريزيستنس للاي ان اتش او ريزيستنس للايه للريفامبين ممكن يكون فيها جين فتكون ريزيستنس لواحد منهم بس، دي بسميها مونو ريزيستنس. خلاص مالتي ريزيستنس يعني معناها ان هي ريزيستنس للاثنين مع بعض، فيها تو جينز الكات جي والاربو بي، يعني هي ريزيستنس للريفامبين وريزيستنس للاي ان اتش بنات. خلاص معايا بيضاء ولوجاتنا معايا ايه؟ طيب يبقى انا عندي فولي سسبتبل وعندي مونو ريزيستنس ومالتي ريزيستنس. في حاجه اسمها بقى ايه اكستنسيفلي دراج ريزيستنس، دي بقى اللي خطيره جدا يا بنات وصعب علاجها، يعني هي ريزيستنس للفيرست لاين والسكند لاين مع بعض، عايزه اكستنسيف ايه ثيرابي ولونج ديوريشن اوف ثيرابي اوف تريتمنت. لونج ديوريشن اوف تريتمنت هنقول دلوقتي يعني هيكونوا ريزيستنس للفيرست لاين وبعض من السكند لاين. خلاص هنقول دلوقتي هنعالجها ازاي. طيب ثيرابيوتيك ريجيمين بقى اللي هي الطريقه اللي هنمشي عليها. دراجز ار تيكن اندر دايركت سوبرفيجن، مهمه قوي دي يا بنات، تو انشور ذات ذا بيشنت ستيكن ذا دراج، عشان اتاكد ان هو ملتزم فعلا وفي كومبلاينس لازم اندر ستريكت سوبرفيجن، لازم يبقى هوسبيتالايزد الاول خلاص وبعد كده بكمله العلاج في الايه في البيت، بس اتاكد برضو ان هو بياخد العلاج ملتزم بيه ماشي ماشي صح عليه، يعني ريجيمن مظبوط. شايس اوف دراج ديبند اون، انا بختار الدراج على اساس ايه؟ اللابوراتوري ديجنوستس اللي انا عملتها تعتمد على سنسيفيتي اوف تي بي ستريس اللي احنا السلايد اللي احنا قلناها، هل هي سسبتبل ولا مونو ريزيستنس ولا مالتي ريزيستنس، وبتعتمد كمان على السيفتي اوف دراج، هل الدراج اللي انا بديه للعيان ده سيف ليه ولا لا؟ ممكن الدراج ده مثلا يبقى عنده رينال امبيرمنت فبالتالي مش هقدر اديه مجموعه الامينو جلايكوزايد، ممكن يبقى عنده مشاكل في الليفر خلاص، ممكن الميتابوليزم بتاعه مش كويس، يبقى انا بختار الدراج اكوردنج تو ذا سنسيتيفيتي واكوردنج تو ذا سيفتي اوف ذا انديفيدوال دراج. طيب دراج كومبينيشن زي ما خدنا في الانتي بكتيريال، ميزه الدراج كومبينيشن في اي مكان سواء انتي بكتيريال او انتي فيبروس هي بتزود الافيكاسي وبتزود الايه بتقلل الريزيستنس وبتقلل التوكسيسيتي. خلاص الا لو خدتها لفتره طويله هتزيد الريزيستنس خلاص، يعني لو فتره صغيره التوكسيسيتي حتى، لكن لو خدته لفتره طويله هيحصل ادابتيشن هيحصل توليرنس، نفس الليفر والكيدني فانكشن هتبدا ايه تقل، ممكن يحصل امبيرمنت خلاص لاني بستخدمها لمده طويله فممكن يحصل توكسيسيتي منها. تمام طيب ايه الريجيمن الاول اللي انا بمشي عليه؟ اول حاجه للايه للدراكس اسيرتبل تي، انا قسمتهم ليه؟ عشان كل واحد ليه ريجيمن خاص بيه، ليه طريقه معينه همشي عليها. اول حاجه للتي بي اللي هي سسبتبل للايه للفيرست لاين، اول حاجه بدي يا بنات اي ان اتش وريفامبين وبيرازينامايد وايثامبيوتول مع بعض لمده شهرين، يبقى انا عندي الاربعه دراجز اللي انا باخدهم اورالي في الفيرست لاين بديهم الاول لمده شهرين، وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل كلتشر شطر، بعد كده اعمل كلتشر، لو هي نيجاتيف لو الكلتشر نيجاتيف بكمل نفس التريتمنت بالاي ان اتش والريفامبين بس تو بس، يعني ايه؟ بعمل اكسكلوجن للبيرازينامايد والايثامبيوتول، ببدا اقلل الدراجز وازود الايه؟ الديوريشن. انا استخدمتهم لمده شهرين الاربعه، لو نيجاتيف الكلتشر بتاعتي نيجاتيف او السمير طلع نيجاتيف ببدا اكمل مش هبطل، لا اكمل التريتمنت لمده اربع شهور تانيين، يبقى دي اقل مده للعلاج اللي هي ست شهور. ست شهور خلاص؟ انا ببدا بالايه؟ بالريفامبين والايثامبيوتول والبيرازينامايد والايثامبيوتول لمده شهرين، بعد كده بعمل اللابوراتوري تيست بتاعتي، لو هي نيجاتيف اكمل لمده اربع شهور بالريفامبين والايثامبيوتول، استغنى عن الاثنين التانيين. طيب لو كانت نيجاتيف؟ لو كانت بوزيتيف بقى، لو كانت بوزيتيف، لو كانت بوزيتيف بكمل لمده سبع شهور بزود الديوريشن. اه بدل اربع شهور، بدل اربع شهور يا بنات بزود مده العلاج لتسع لسبع شهور، فالتوتال بيبقى تسعه. لو نيجاتيف بكمل لمده اربع شهور. خلاص يبقى التوتال ديوريشن اوف ثيرابي 6 مانس. خلاص افرضي ان هي بوزيتيف بزود الديوريشن بخليها سبع شهور بدل اربع شهور، وبالتالي التوتال ديوريشن بتبقى 9 مانس 9 شهور. تمام؟ لو نتيجة الكالشر عندي نيجاتيف بكمل لمدة أربع شهور تانيين، فبالتالي هيبقى 2 و4 6، فهي بوزيتيف هخلي 4 هطول ال 4 ل 7 فالتوتال هيبقى 9 شهور. ده للفولي سستبل تي بي بس اللايف خلاص. تكمل بايه؟ بتو دراجز بس اللي هو ريفامبين واي علاج لانهم سستبل ليها ما هماش ريزيستنس. تمام. تاني حاله تريتمنت اوف تي بي ويز مونو ريزيستنس. في ريزيستنس للاي ان اتش. ليه انا قلت هنا للاي ان اتش؟ لان الكومن ريزيستنس بيبقى للاي ان اتش. يعني 15% من الحالات يا بنات اي ان اتش ريزيستنس. الريفامبين ريزيستنس معاه اقل من الاي ان اتش. فالكومن اللي انا الاقي ريزيستنس مع الايجنايزر. طيب افرضي ان هو ريزيستنس للاي ان اتش يعني في جين اللي هو اسمه الكات جي. اعمل ايه بقى؟ ما اديش الاي ان اتش الا لا برضه هديه بس مع اذر دراج. انا قلت كومبينيشن بتقلل الايه الريزيستنس. فبالتالي انا برضه همشي فيز 1 وفيز 2 زي المره زي السستبل. همشي على فيز 1 وفيز 2 برضه بس هنا هزود الايه ديوريشن. هنا هدي الدراجز الأربعة برضو لمدة 3 شهور وبرضو هعمل ايه؟ كلتشر. انا متوقع هنا ان هو يبقى بوزيتيف. فانا هكمل لمدة 5 شهور كمان. هكمل لمدة ايه؟ 5 شهور بالايه؟ بالاي ان اتش والريفامبين والايه؟ والايثامبيدول. ليه انا زودت الايثامبيدول هنا؟ في بقيه الخمس شهور؟ لان في واحد في دراجز ريزيستنس لايه؟ في بس اللاي ريزيستنس للاي ان اتش. فبالتالي انا لو استخدمته بس مع ريفامبين ما راح يديني افكت. لازم ادخل معاه الايثامبيدول. خلاص يبقى انا هبدا بالاربعه برضو لمده 3 شهور وهكمل لمده 5 شهور يعني التوتال 8 مانث. هنا التوتال 8 مانث. هنا كان 6 و9 هنا التوتال 8 مانث. تمام. وهزود عليهم الايثامبيدول في الخمس شهور الثانيه. طيب تريتمنت اوف مالتي دراج ريزيستنس او اكستندد دراج ريزيستنس. ده بيبقى صعب شويه بنا يعني ده علاجه صعب شويه. كرنت ريجمنت. كرنت ريجمنت اللي احنا استخدمناها مع السستبل والمونو ريزيستنس المقصود بيها اللي هي ايه الكرنت ريجمنت اللي انا اتكلمت عنهم الاول. تمام. هاويفر كومبليكيتد. ليه كومبليكيتد؟ ديو تو لونج ديوريشن هاي توكسيستي بور توليرانس اند هاي كوست. ايه المقصود يا بنات بالبور توليرانس؟ يعني ايه هنا بور توليرانس؟ هل هو توليرانس للدراج ولا نفس البيشنت بقى توليرانس؟ البيشنت خلاص مش قادر من طول العلاج يا بنات والتوكسيستي بتاعت الدراج البيشنت حصل له بور توليرانس يعني ما عادش يتحمل الايه التريتمنت. فالمقصود بالبور توليرانس هنا مش التوليرانس اوف دراج لا التوليرانس تو ذا بيشنت. البيشنت نفسه خلاص ما عادش قادر يتحمل ريزلتنج ان بور اوت كم. طبعا البروجنوزس هنا هيبقى فيري باد. طب هنعمل ايه؟ The most common example of second line treatment that added to first line are. يعني احنا هنمشي برضو على الفيرست لاين. خلاص؟ بس هنزود معاهم second line. للأسف التوكسيستي هنا بتبقى عالية جدا يا بنات. لاني بستخدم first line treatment هنقول التوكسيستي of INH وريفامبين في الاخر خالص. وهستخدم كمان معاهم الايه؟ مجموعة الانجيكتبل امينوغلايكوسيد. طبعا هنا سايد افكت وهنا سايد افكت فالتوكسيستي هنا هتبقى عالية جدا. تمام؟ طيب هستخدم ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه one of the injectable aminoglycoside or injectable cabriomycin or خلي بالكم من or fluoroquinolones واحد من الثلاثة اللي احنا قلناهم موكسي جاتي او ليفو. تمام؟ or linezolid. دكتورة معلش بديهم نفس الكلام اللي احنا قلناه. مين اللي قالت؟ ايوه يا غيلة نفس الكلام اللي احنا قلناه الاول في second line بس هنا في الاكستندد دراج ريزيستنس بستخدم الفيرست لاين للاسف مع السكند لاين. يعني هستخدم ريفامبين واي ان اتش مع واحد من الثلاثه دول لا اما امينو جلايكوزايد لا اما فلوروكينولون او لاينزولين. انا كده ايه عملت كومبينيشن ما بين الفيرست لاين ثيرابي اند سكند لاين معاه ولا مع بعض؟ مع بعض مع بعض. خلاص عشان المريض مو قادر يتحمل الادويه ولا عشان حالته لا ده هو كل ما بزود هو مش قادر يتحمل الادويه فعشان كده صعب علاجه. هو بيقول لك ليه هو كور او كم يعني البروجنوزس هنا مش كويس ليه؟ عشان الكور تولرانس اوبزرفيشن واخد من الفيرست لاين والسكند لاين فالدواء تحيل عليه خلاص نفس الوقت لونج ديوريشن. تعرف انا بستخدم الدواء ده لمده قد ايه؟ لمده قد ايه يا بنات؟ لمده سنه ونص لسنتين يعني في الاكستندد الاكستندد دراج ريزيستنس تطول المده لغايه لما توصل من 15 شهر اقضي طبعا في 24 شهر يعني هنا اقل مده للعلاج سنه ونص كل ما طول اول ما يجي المريض يكون عنده التشخيص الاكستندد دراج ريزيستنس تيست هل هو سستبل ولا لا سستبل احنا هنعمل تالجي ونعمل سيجار عشان كان هو سستبل ولا لا شدي هو ما سستبل ولا هو ليه فيه اي نتج انا دي عملت ريزيستنس هو ريزيستنس للسكند لاين بسميها اكستندد دراج ريزيستنس فبالتالي بستخدم الاثنين مع بعض فيرست لاين وسكند لاين فبالتالي كمية الدواء اللي هو بياخدها والوقت خلاص استجاب ليه خلاص كيف اكمل 9 شهور اكمل 9 شهور لو السكين عندي بوستر الاول اللي هيطلع نيجاتيف اكمل 6 شهور ادي 4 كمان خلاص لو هو بوستر اكمل 7 شهور كمان يعني 9 التوتال هيبقى 9 خلاص طيب افرضوا ان البيشنت ديت في ميل يا بنات وهي بريجننت هنعمل ايه لا لا شباب هسيبها تموت هي والفيتس لازم اديلها لازم اديلها طب هديلها ايه البريجننسي هي سنسيتيف للفيرست لاين فانا هبدا اديلها برضو ايه نفس الدراجز بتاعتي اللي هو الاي ان اتش والريفامبين والايثامبيتور والبيرازينامين خلاص طيب لمده شهرين وبعد كده برضو ايه اكمل 4 شهور لو هي نيجاتيف خلاص او يعني الريجيمنت ده او الريجيمنت ده الطريقه دي او الطريقه دي او اللي انا ابدا معاها بس بالايه بالاي ان اتش والريفامبين والايثامبيتور لان البيرازينامين يا بنات ما عملوش ابحاث كفايه عليه تبين هل هو تيراتوجينيك ولا لا فلو انا مش متاكده من البيرازينامايد وخايفه لا يكون ليه تيراتوجينيك افكت بس بعمل له ايه اكسكلوجن من السكند ريجيم يعني انا عندي طريقتين الطريقه الاولى ادخل البيرازينامايد وانا بقى وحظي الطريقه الثانيه اللي انا اشيل البيرازينامايد لان التيراتوجينستي ما هياش معروفه هل هو تيراتوجينيك ولا لا يعني في بعض الدراجز الابحاث مش كفايه عليها تبين ان كان هو بيعمل ديفورمتي ولا ما بيعملش ديفورمتي طيب هنكمل معاه هنا انا بدات بس بثلاثه دراجز بكمل لمده 7 شهور يا جماعه عشان اكمل 9 شهور في البدايه اول شهرين واذا كان اول شهرين اذا كان نيجاتيف هكمل 4 شهور او لو انا خايفه من البيرازينامايد لو انا خايفه من البريزنامايد ما استخدموش خلاص واطول المده شويه اخلي الديوريشن هنا 9 شهور بدل 6 شهور ايوه يعني اخليها اشيل البريمازا اشيل البريزنامايد واخلي ابدا بشهرين بعدين اخليها 7 شهور وابدا 3 شهور شهرين برضه شهرين ابدا شهرين واكمل لمده 7 شهور خلاص هي اتلخبط شويه بس لو عملتوها في جدول يا بنات هتفهم يعني هتحفظ بسهوله طيب انا ليه ما جبت سيره الستريبتومايسين هنا الستريبتومايسين يا بنات بيعمل لي كونجينيتال ديفنس في الايه في الفيتس بيعمل لي كونجينيتال ديفنس والديفنس هنا بيبقى ريفرسيبل انا النوع منع باتا اللي انا ادي ستريبتومايسين خلاص الستريبتومايسين ممنوع يا بنات في حالات الايه البريجننسي قلنا في دراجز ثانيه ممنوعه في البريجننسي من ضمن مجموعه بس هو بالذات في المجموعه بيعمل بس احنا قلنا التترا سايكلين برضه مجموعه في ايه في البريجننسي واللاكتيشن وقلنا الفلوروكينولونز برضه فاكرين ممنوع في البريجننسي واللاكتيشن لكن في الفلوروكينولونز ممنوع في الايه في الناس اللي عندهم اقل من 18 سنه في التترا سايكلين في الناس اللي عندهم اقل من 10 سنين تمام يبقى هو كونتر انديكيتد هنا اللي انا استخدم في البريجننسي ستريبتومايسين مكتوب على اساس ان النتائج بوزيتيف كلها على اساس ان هي بوزيتيف خلاص طيب فريدي نيجاتيف انا برضه لازم اكمل لمده 4 شهور لازم اكمل خلاص هنا ما ذكرش ان كان نيجاتيف ولا بوزيتيف بس حتى حتى لو نيجاتيف برضو لازم اكمل ست شهور اقل لمده للعلاج ست شهور سواء في البريجنسي او في النون بريجنسي. ايوه لازم اكمل العلاج اقل مده ست شهور زي ما قلنا حتى لو كان نيجاتيف. طيب التريتمنت اوف تي بي بقى اللي هو الليتنت تي بي اللي هو ال تي بي اللي هو الليتنت تي بي احنا قلنا بنستخدم الايزونايزيد ريفامبين كبروفيلاكسيس. مده البروفيلاكسيس هنا في حاله الاي ان اتش اطول شويه من 6 ل 9 شهور لان الاي ان اتش ريزيستنس معاه قلنا ان هو مور فريكوينت فالمده هنا هتطول اكتر حتى لو كان بروفيلاكسيس. في ريفامبين بستخدم البروفيلاكسيس فور 4 مانس لمده 4 شهور مش لازم يبقى نات الدوز هنا بس ديلي يعني انا بستخدمهم ديلي بروفيلاكسيس دوز خلاص. ايه الحاجات اللي ممكن نشوفها على عيان تقول ان هو يحصل ايه؟ هيحصل ريكرنس او يحصل ريزيستنس للانتي تيوبيركلس. يعني ايه الحاجات اللي تبين لي ان هو فيه مالتي ريزيستنس او اكستندد ريزيستنس تي بي؟ اول حاجه ريكرنس، ريكرنس افتر تريتمنت. يعني لو حصل ريكرنس وانا خلصت خالص الكورس اوف تريتمنت يا بنات ده بيقول لي بيبين لي ان في هنا ايه؟ ريزيستنس سترين. خلاص يبقى ده من ضمن الحاجات اللي هتبين لي ان كان هو مالتي ريزيستنس ولا اكستندد ريزيستنس او تريتمنت ديفور. بقول للعيان امشي بالطريقه الفلانيه بالريجيم الفلاني بس هو ما اتبعش الايه التعليمات يعني انا كومبلاينس اوبزرفيشن او الريجولار برايف تريتمنت مش على صد و7 10 خلاص سمير بوزيتيف افتر 2 مانس. خلاص يبقى دي الحاجات اللي فاكتورز اللي بتبين لي ان هو في ريزيستنس للايه للتي بي باسيلاي للانتي تيوبركلوس. اخر تو سلايدز عندي نتكلم بس فيزيكال بساط عن الاي ان اتش ونقول المين سايد افكت فيه وريفامبين المين سايد افكت مهمه جدا على فكره لان هم دول اللي هم الموست فريكوينت يوز دراج انتي تيوبر بلس دراجز وهم دول اللي انا ببدا فيهم فالسايد افكت معاهم بتبقى فريكوينت. اي ان اتش از موست اكتف خلاص انهبيت نايتريك اسيد احنا عارفين الميكانيزم اوف اكشن خلاص قلنا قبل كده. قلنا ان الريزيستنس بتحصل 15% من الحالات. قلنا ان هو بيتاخد اورال. في حاجه مهمه هنا في الاي ان اتش ان هو الميتابوليزم اوف الاي ان اتش مينلي ديو تو اسيتيليشن بروسس. اسيتيليشن انتوا عارفين ان في ناس رابيدلي اسيتيليتوس وفي ناس ثانيه سلو اسيتيليتوس. يعني هي اسيتيليتوس وسلو اسيتيليتوس. طبعا المفروض عندي ومفروض عندك كلنا مختلفين فينا كده. لو جينا حللنا نفسنا هنلاقي ان في ناس مننا رابط استايليتوس يعني استايليشن بروسس بتاعتهم خلاص. في ناس فينا زي الميتابوليزم انا عندي ميتابوليك ريت قليل خلاص في ثايرويد بروبلم فالميتابوليك ريت قليل فنفس الحكايه في ناس الاستايليشن بروسس عندهم سلو فبالتالي النشوه اللي بتراجع عندهم بتبقى ايه؟ فيري سلو. فانا اخلي بالي من الدوز اقل الدوز. وفي ناس ثانيه رابط استايليتوس زي البيزا اللي كنت عندهم عادي بيحرقوا على طول برضه بيقول لك ايه بيعملوا ميكانيزم بالضغط على طول. فبالتالي اخلي بالي من الدوز هنا اديها انسيرابيك الدوز ما تديهاش بدوز قليله لان لو اديتها بدوز قليله هيحصل ايه؟ ان الدراج ليفل هيقل قوي عندي فيديني سب سيرابيك ليفل. ففي رابط استايليتوز وفي سلو استايليتوز. انا بضرب مثال للبي ام ار بضرب مثال للبيزا ميتابوليك ريت. في ناس مننا البيزا ميتابوليك ريت عنهم عالي في ناس البيزا ميتابوليك ريت عنهم قليل ففي ناس رابل استايليتوس وفي ناس سلو استايليتوس. استايليشن بروسس من ضمن الايه؟ من ضمن الميتابوليك بروسس اللي موجوده في الليفر زي الاوكسيديشن زي الميثايليشن. ففي اسيتايليشن استايليشن رياكشن يعني المين ميتابوليزم في الاي اتش هنا الاستايليشن بروسس. فانا بخلي بالي اعرفها ازاي بقى؟ اكيد بيعملوا ايه؟ يعني ليفر انزيم بيشوفوا هل هي سفيشنت ولا نص سفيشنت مطلوب عشان كده الايه مش موجود في الايه في الاطفال. طيب المين سايد افكت في اي ان اتش يا بنات طبعا الفيفر والسكين ريش موجوده في كل ده. في حاجه سبيسيفيك للاي ان اتش بسميها اي ان اتش هيبافايتس ده سبيسيفيك للاي ان اتش فريكوينت سايد افكت اللي بيحصل مع الاي ان اتش وخصوصا مع اللونج يوز في اي ان اتش بيحصل اي ان اتش هيباتايتس خلاص. وفي سايد افكت ثاني كمان خطير جدا ممكن يحصل بريفرال نيورايتس او بريفرال نيوروباثي نتيجه deficiency of vitamin B6 لان الاي ان اتش بيعمل لي ديبليشن للايه للفيتامين بي 6 خلاص في بعض الدرامز يا بنات بتعمل ديبليشن للايه للاسينشال اليمنتس الفيتامينز والاسينشال مينرالز ضمن الدرامز دي الاي ان اتش يعمل لي ديفيشنسي يعني بيزود لي الاكسكريشن اوف فيتامين بي 6 اللي هو البايل اوكسيد عارفين الفيتامين بي 6 مهم عشان الايه من ضمن النيورونال فيتامينز المهم عشان الايه ترانسميشن اوف امبلس فبالتالي لو حصل ديبليشن الفيتامين بي 6 هيحصل لي بريفرامينال عشان كده ديورنج تريتمنت اوف اي ان اتش لازم ناخد سبلمنتيشن ويز فيتامين بي 6 يبقى اهم سايد افكت عندي هنا الاي ان اتش هيباتايتس والفيتامين بي 6 ديفيشنسي يعني الاي ان اتش هو يعمل ديبليشن للفيتامين بي 6 اه بيزود الاكسكريشن اوف فيتامين بي 6 بي 6 فبالتالي بيعمل ديبليشن ليه طيب الريكامبين او ريماكتين عارفين ان هو طبعا اللي هو بيعمل ايه انهيبيشن للايه للار ان ايه كل فيز خلاص فبالتالي بيأثر لي على السيل على ال على نيوكليك اسيد سينثيسيس تمام المين سايد افكت اوف ريكامبين يا بنات مهمه جدا خلي بالكم النقطه دي هارملس اورنج كالوريشن تو يورين اند بودي فلوز خلاص يعني وانا بدي ريكامبين للعيان لازم اقول له ما يتخضش لو لقى اليورين لونه برتقالي او دموع البرتقالي او السويت بتاع البرتقالي اي وجه لوز ايوه اورنج كالوريشن لان الميتابولايز بتاعت الريكامبين لونها كده فالميتابولايز بيحصل لها اكسكريشن في البادي فلوز من ضمنها اليورين والسويت والتيرز فخلي بالك وانا بوصف جدا لازم اقول العيان دي حاجه طبيعيه بتحصل وهتقف على طول اول ما توقف الايه؟ الدرام الميتابولايز نفسها لونها كده دكتور بس معلش اللي جه في جوه ايش كان الايزوناتي شو سموه في الايزوناتيشن بيزود هنا الحاجه المهمه هنا في الريفامبين هارملس ليه قلت هارملس مش بتاذي العين ده حاجه بس اللون بس فلازم اكون معرفه العين بس عشان ما يتخضش يبقى هارملس اورنج كالوريشن اوف يورين اند بودي فلويدز اوكيجنال سايد افكت بيعمل فلو لايك سيندروم ممكن يعمل رياش نفرايتس اند ثرومبوسايتوبينيا الحاجه المميزه هنا كمان للريفامبين يا بنات فاكرين لما اتكلمنا في الفارماكوكاينتيك عن الميتابوليزم وقلنا ان في حاجه اسمها انزيم انتوسر وانزيم انهبيتور الريفامبين من ضمن الانزيم انديوسر الريفامبين من ضمن الدراجز اللي هي بتعمل انزيم انديوسر يعني الدراجز اللي باخدها معاه بيحصل لها ايه ميتابوليزم بسرعه ماشي لسه في سلايد ولا خلصنا كده؟ واحد واحد واحد اللي هو اللي هو اليوز اوف ريفامبين احنا قلناه قبل كده يعني هي تجميع على اليوز اوف ريفامبين اللي خدناها قبل كده احنا قلنا ان هو بيتاخد في حالات الايه؟ الهيموفيلس انفلونزا في حالات الاندوكارديتس مش كده؟ ده كومبينيشن تريتمنت مع اذر دراجز اللي احنا قلناها خلاص؟ في حاجه ثانيه زياده؟ اهم حاجه هنا يا بنات اللي هي الاورنج كولوريشن واللي هو انزيم انديوسر ده مانكو مايكو بكتيريا بيوزي او بيستخدم ايه؟ علاج التي بي وفي اذر ايه؟ بكتيريا. طيب خمس دقايق نرتاح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل